بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الطلاق أتبعه بما يكون بعد الطلاق، فذكر الرجعة إلى آخره، ثم بعد ذلك عرج على العدد، وذكر قبل العدد الظهار واللعان. ولو أنه قدم العدد بعد الرجعة لكان أنسب، يعني لكان أنسب لو أخر أحكام الظهار واللعان بعد العدد لكان أحسن وأنسب. على كل حال، مناسبة هذا الكتاب لما قبله واضحة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر الطلاق، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالطلاق من الرجعة، وكذلك أيضا من العدد. والعدد جمع عدة، أما العدد في اللغة جمع عدة، ومأخوذ من العد والحساب. أما العدد جمع عدة مأخوذ من العد والحساب، وهو ما تعده المرأة من أقرائها، ما تعده المرأة من أقرائها. وأما في الاصطلاح فهو تربص محدود شرعا، نقول مأخوذ من العد والحساب، وما تعده المرأة من أيام أقرائها أو حملها، من أيام أقرائها أو حملها. وأما في الاصطلاح فهو تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما يلحق به، نعم، بسبب فرقة نكاح وما يلحق به. والعدة الأصل فيها من حيث الدليل القرآن والسنة والإجماع في الجملة. أما القرآن فقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والآيات كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله. وأما السنة فسيأتينا كما في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها. وأما النذر الصحيح فسيأتينا في الحكمة، الحكمة من العدة، العدة لها حكم، نعم لها حكم. فالحكمة منها أولا القيام بحق الله، وثانيا القيام بحق الزوج، وثالثا القيام بحق الزوجة، ورابعا القيام بحق الولد. فالعدة فيها القيام بهذه الحقوق الأربعة، ولهذا كان من محاسن الشريعة شرعية هذه العدة أو هذا التربص. فعندنا أولا القيام بحق الله عز وجل، القيام بحق الله عز وجل، الاستجابة لأمر الله بهذا التربص، نعم الاستجابة لأمر الله عز وجل بهذا التربص، وتعظيم ما شرعه من أحكام كبيان خطر النكاح وعظمه إلى آخره. وأما القيام بحق الزوج فهو بيان الأسف على فراقه بهذا التربص، وإظهار الحزن لذلك، وكذلك أيضا تطويل زمن المراجعة حتى يكون له فسحة في ذلك. وأما القيام بحق الزوجة فهو كما سلف أيضا تطويل زمن المراجعة وما يحصل للزوجة من السكنة إذا كانت رجعية والنفقة في مدة العدة، وكذلك إذا كانت حاملا وإن كانت النفقة لها من أجل الحمل. وأما القيام بحق الولد ففي ذلك حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه، يعني حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه. والآن في الطب الحديث أيضا يقولون بأن العدة سبب للوقاية من الأمراض، يعني من أين أتت الأمراض التي توجد في الفواحش؟ من أين أتت؟ أتت من تكرر الوطء، يعني في حالة الزنا يتكرر وطء المرأة وتختلف المياه، تتكرر وطء تختلف المياه، فينشأ من ذلك هذه الجراثيم، يعني ينشأ من ذلك هذه الجراثيم. فإذا حصل الطلاق بين الزوجين وحصل الانفصال ثم تربصت المرأة هذه الفترة إلى آخره، حصل تجدد عند المرأة لاستقبال مال ماء آخر غير الماء الأول، بخلاف الزنا، الزنا يكون فيه استقبال عدة مياه، أما هنا يحصل استقبال ماء آخر، يعني يتهيأ الرحم لاستقبال ماء آخر غير الماء الأول، فلا ينشأ عنه ما ينشأ وما يوجد في الزنا. يعني وسبب الآن الإيدز الموجود، هالأمراض الفتاكة، هي وجود هذه المياه عند المرأة واختلافها، فينشأ من هذا هذه الأمراض والجراثيم لكثرة هذه المياه واختلاطها. فكان من الحكمة، هذه أيضا من الحكمة، وجود مثل هذه العدة، وهذا من محاسن، نعم من محاسن الشريعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم لوفاة مطلقة، تلزم لوفاة مطلقة. قال تلزم، هذا يدل على أن العدة، أن حكم العدة أنه ماذا؟ أنها واجبة، نعم أن العدة واجبة، وكذلك ويدل لذلك أن الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليتربصن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالعدة حكمها واجبة. قال المؤلف: تلزم لوفاة مطلقة، نعم العدة تلزم للوفاة مطلقا، سواء دخل الزوج أو لم يدخل، خلى أو لم يخلو، بمجرد أن يعقد عليها ثم يموت عنها فإنه يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، بمجرد أن يعقد عليها ثم ذلك أن يموت، وإن لم يحصل دخول وإن لم يحصل خلوة ترثه، ويجب المهر كاملا إن كان هناك مسمى أو مهر مثل لم يكن مسمى، وتجب العدة مطلقة. قال لك المؤلف تجب العدة، وأيضا سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة تجب العدة، لو عقد على امرأة صغيرة لها 10 سنوات ثم مات وجب عليها أن تعتد، وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، لو تزوج وهو صغير ثم مات عن زوجته وجب عليها أن تعتد له. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن الحكمة من عدة الوفاة تعبدية، يعني تجب مطلقا، يعني هذه ضابط ذكره المؤلف أنها تجب العدة في الوفاة مطلقا. ويدل لذلك ما ذكرنا من الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأيضا حيث ابن مسعود في السنن أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، مات ولم يدخل ولم يفرض لها صداقا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليها العدة وترث ولها مهر نسائها، عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. فقام معقل بن السنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. المهم نأخذ من كلام المؤلف أن العدة، عدة الوفاة، ايش حكمها؟ أنها واجبة مطلقا بلا قيد. نعم، وذكرنا الدليل على ذلك. قال رحمه الله: تلزم لوفاة مطلقة ومفارقة في الحياة إن دخل أو خلى وكان ابن 10. المفارقة في حال الحياة، عرفنا المفارقة في حال الوفاة، ها؟ مش الحكم مطلقا في حال الوفاة مطلقا، في حال الحياة المفارقة في حال الحياة. يقول لك المؤلف: إن دخل أو خلى، إذا دخل أو خلى. دخل واضح، دليله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل ذلك أنه إذا مسها عليه العدة وليس عليه العدة، عليها، وأنه إذا لم يمس ليس عليه العدة. بقينا في الخلوة، إذا خلى ثم طلق هل تجب عليها العدة أو لا تجب عليها العدة؟ على رأي المؤلف أنه تجب عليها العدة. نعم، رأي المؤلف رحمه الله أنه تجب عليها العدة، وهو قول كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، نعم أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وعلي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. فما دام أنه وارد عن عمر وعلي وأنه تجب العدة في الخلوة إذا خلى أغلقت الأبواب وأرخيت الستور إلى آخره، وعمر وعلي كل منهما له سنة متبعة، نعم، ولأن كل واحد من الزوجين في حال خلوة أفضى إلى الآخر إلى آخره. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، وأن العدة لا تجب إلا بالدخول، إذا ما حصل دخول، إذا لم يحصل دخول لا تجب العدة. ودليله الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. علق الله عز وجل الأمر بالمسيس، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما دام أن هناك طلاقا قبل المسيس ما في عدة، لكن إذا وجد المسيس وجبت العدة. نعم، وهذا قوي، يعني كل من القولين قوي، لكن أحوط لما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله هو الأحوط، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سبق. قال: إن دخل أو خلا وكان ابن عشر، لماذا قيده المؤلف رحمه الله بابن عشر؟ يقول لأن ابن عشر هو الذي يمكنه أن يطأ، وبنت تسع هي التي يمكن أن توطأ، لكن هذا التقييد، هذا التقييد يحتاج إلى دليل، يعني هذا التقييد يحتاج إلى دليل. فالصواب في هذه المسألة أننا لا نرجع إلى السن، نرجع إلى الحال، لأن هذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. قد يوجد في بعض مثل هذا، قد يوجد في بعض الأماكن بعض الأزمنة، لكن لا يوجد في بعض الأماكن بعض الأزمنة. المهم نقول إذا كان يمكنه أن يطأ، يعني وجود الوطأ، وجود الوطء سواء من ابن عشر أو غيره ممن يمكنه أن يطأ، ووجود الخلوة ممن يمكنه أن يطأ سواء كان ابن عشر أو أقل أو أكثر، هذا هو الأقرب. قال: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من وفاة وغيرها، وضع ما تصير به أمة أم ولد. نعم، هذه الأولى، الأولى من المعتدات الحامل، وبدأ بها المؤلف رحمه الله لأن الحامل هذه يسميها العلماء أم العدد، تسمى بأم العدد، ولهذا بدأ بها المؤلف. لماذا هي أم العدد؟ لأنها تقضي على كل عدة، عدة الوفاة التي هي أوسع العدد تقضي عليها، تقضي عليها عدة الحمل تقضي على عدة الوفاة، كما تقدم لنا عدة الوفاة تجب مطلقا، دخل أو لم يدخل، صار كان صغيرا أو كبيرا إلى آخره. فالحامل هذه تقضي على كل عدة، نعم تقضي عليه. ولهذا لو أنه مات عنها وبعد نصف ساعة ولدت، خلاص قضت على هذا، على عدة الوفاة، وخرجت من العدة، نعم خرجت من العدة. طيب، الحامل يقول المؤلف رحمه الله: الحامل وعدتها من وفاة وغيرها، وضع ما تصير به أمة أم ولد. طيب، جمهور العلماء نعم أن الحامل تنتهي عدتها بوضع كل الحمل، نعم أن الحامل تنتهي عدتها بوضع كل الحمل. والرأي الثاني أن الحامل تعتد أطول الأجلين، أن الحامل تعتد أطول الأجلين. كيف أطول الأجلين؟ من 4 أشهر و10 ومن مدة الحمل. فلو أنها توفي عنها زوجها وهي في أول الحمل كم تحتاج تجلس؟ 9 أشهر، يعني هذا غالب الحمل. هنا تعتد بأي شيء؟ بالحمل، بوضع الحمل. لو أن زوجها توفي عنها وهي في نهاية الحمل 4 أشهر تعتد كم؟ 4 أشهر، 4 أشهر و10. هذا الرأي الثاني، الرأي الثاني أنها تعتد بأطول الأجلين. وهذا قال به بعض العلماء كسحنون من المالكية، وقال به جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، وابن عباس، وابي السنابل، وابن مسعود، لكن الصحابة رجع، يعني ابن عباس كما في الصحيح رجع لما جاءه خبر سليمة سبيعة، خبر سبيعة على النبي، ابن عباس وابن مسعود وابو السنابل، هؤلاء رجعوا، يعني هؤلاء رجعوا ولو ثابت عنهم رضي الله تعالى عنه. ودليل نعم دليل الجمهور قصة سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فإن سبيعة توفي عنها زوجها فلم تلبث إلا ليال ثم ولدت، فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي، قال النبي عليه الصلاة والسلام انكحي. نعم، وهذا واضح. وأما الذين قالوا تعتد بأطول الأجلين فكما تقدم أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا أخذوا بآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، فنقول بأن لدلالة السنة، فإن سبيعة ما مكثت إلا ليالي، ليالي معدودة 7 ليالي، ثم بعد ذلك نفست، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. فنقول بأن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة هذا في غير الحامل، في الحائل. أما الحامل فهذه عدتها وضع كل الحمل، نعم وضع كل الحمل، ولا تخرج من العدة إلا ماذا؟ أن تضع جميع الحمل. وأيضا متى تكون نفاس؟ تكون نفاسا لا تخلو، إن وضعت نطفة ها هل تخرج من النفاس ولا تخرج؟ هل تخرج من العدة ولا تخرج؟ لا تخرج، لا تخرج إذا وضعت نطفة، بل لا بد، نعم لا بد من العدة، ما يعتبر هنا. إذا كانت متوفى عنها لا بد من 4 أشهر وعشرة، إذا كانت غير متوفى عنها لا بد من القرو، إذا وضعت نطفة لا ينظر إلى ذلك، وضعت علقة أيضا نقول لا ينظر إلى ذلك، وضعت مضغة قطعة لحم ننظر، إن تبين فيها خلق إنسان ها فإنها تكون نفسة وتكون خرجت من عدة، وإن لم يتبين فيها خلق إنسان فإنها لم تخرج من عدتها وتأخذ حكم غير الحمل غير الحامل. فإذا تبين فيها خلق إنسان يعني تخطيط ولو خفي، تبين فيها تخطيط ولو خفي، فإنه في هذه الحالة قال لك المؤلف ما تصير به أمة أم ولد، والأمة تصير أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان.